يا راديو للماضي سحره ومذاقه. عبد المنعم مدبولي في حكايات حكايات وبأشهر المقامات حكايات. المقامات الرمضانية يكتبها السيد ذكري، موسيقى وألحان حلمي أمين، تقديم فتحية القناوي، إخراج سليمان حسين. وهذا المقامات حكايات حكايات حكايات. حدثنا عم صيام صاحب المقامات والمقام قال: سمعنا وقرأنا قول الشاعر العربي البحتري: خير الكلام ما قل وجل ودل ولم يمل. وهذا القول البديع لول من ألوان الأدب العربي الرفيع، وقد عرف العرب قديما بالبلاغة والفصاحة والذكاء والصراحة. ومن الحكايات الأدبية التي سجلتها المراجع العربية حكاية شيقة أحداثها صادقة ورواتها أهل ثقة. هذه الحكاية يا عزيزتي هي مضمون مقامتي، فاسمعي معي الحكاية من البداية إلى النهاية. أحسنت الاختيار يا عم صيام، فنحن للحق في أشد الشوق إلى سماع هذه الحكايات التي تجدد لنا متعة الاستماع إلى التراث العربي، فاحكي وأسمعنا وأمتعنا. يحكى أن أميرا من الأمراء ذو ملك وجاه وثراء كان يتنزه في بستانه، فلمح على البعد جارية من جيرانه، جارية ذات جمال باهر ودلال ظاهر، فانبهر بجمالها وراح يسأل عن أهلها وأصلها وفصلها. يا هند تعالي، تعالي يا هند، اقتربي هنا. أمرك يا مولاي. انظري انظري هناك، أترين تلك الجارية الواقفة فوق سطح دارها؟ نعم أراها وأعرفها جيدا يا مولاي الأمير. من هي؟ إنها زوجة غلامك وخادمك فيروز يا مولاي. يا سبحان الله، تلك الحسناء الفاتنة التي وهبها الله كل هذا الجمال زوجة فيروز. أتعرفين اسمها يا هند؟ نعم يا مولاي، اسمها براءة. براءة، والله إنه اسم جميل. حسن، اذهبي أنت الآن لعملك يا هند. أمرك يا مولاي. وأصبح الأمير منذ هذا اليوم لا يهنأ له طعام ولا نوم، فقد صار مفتونا بجمال الجارية الحسناء، ففكر في فكرة رعناء دفعه إليها تفكيره العقيم وعقله السقيم وشيطانه الرجيم. فقام في الحال بدون إمهال لينفذ فكرته ويحقق نزوته. يا غلام. أمر مولاي الأمير. اسمع يا فيروز، عليك أن تذهب برسالتي هذه لتسلمها إلى حاكم الوادي الكبير، وتنتظر حتى تعود ومعك الرد. أمرك يا مولاي. انصرف الآن، جهز نفسك للسفر على الفور. سمعا وطاعة يا سيدي. ما هذا السفر المفاجئ يا فيروز؟ إلى أين؟ أمرني مولاي الأمير بالسفر إلى الوادي الكبير لأسلم رسالة إلى الحاكم هناك وأنتظر حتى أعود بالرد. الوادي الكبير؟ إنه سفر طويل وبعيد، ولكن لماذا اختارك الأمير للقيام بهذه المهمة؟ فهو لم يسبق له أن عهد إليك بمثل هذا الأمر. إنه يثق في أمانتي يا براء، ألا تعرفين أن زوجك موضع ثقة الأمير وحبه؟ أعرف طبعا. إذن قم الآن توضأ وصلي حتى أجهز حاجتك للسفر. بارك الله فيك يا زوجتي العزيزة. هل أعددت كل شيء يا براء؟ نعم نعم، توكل على الله وصاحبتك السلامة. من الطارق؟ من يا رجل؟ افتحي يا براءة، أنا الأمير سيد زوجك فيروز. السلام عليك يا براءة. وعليك السلام يا مولاي الأمير. عجبا أن يأتي الأمير بنفسه إلى دارنا اليوم. جئتك زائرا يا براءة. زائرا؟ أعوذ بالله من هذه الزيارة، وما أظن أن فيها خيرا يا مولاي. ويحك يا جارية، إنني أمير البلاد وسيد زوجك، فكيف تقولين هذا القول؟ أعلم يا مولاي أنك أمير البلاد وسيد زوجي، ولكن اسمح لي أن أقول لك ما قاله شاعر عربي في مثل هذه الزيارة. إنه يقول: سأترك ماءكم من غير ورد، وذاك لكثرة الوراد فيه، إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. أراك تجيدين قول الشعر، فلماذا اخترت تلك الأبيات بالذات؟ اخترتها لتعبر عما في نفسي يا مولاي، فأنا أجيد الشعر وأتمتع بالفصاحة وبالصراحة، ولذلك أقول لك أيضا: قل للذي شفه الغرام بنا وصاحب الغدر غير مصحوبي، والله لا قال قائل أبدا قد أكل الليث فضلة الديب. وأنت يا مولاي أتيت إلى موضع شرب كلبك لتشرب منه. الله الله، ما أبدعها وما أشجعها، لقد دللت هذه الجارية على فصاحتها وبلاغتها وحفظ كرامتها وعفتها. ماذا حدث بعد ذلك؟ أكمل الحديث ولا تقطع الكلام يا عم صيام، فماذا جرى بعد ذلك يا ترى؟ إنما جرى وما كان لم يكن مطلقا في الحسبان، فاسمعي معي. من الشعر مرة أخرى يا براءة، فوالله لقد أعجبتني فصاحتك وصراحتك. الشعر يا مولاي الأمير إذا كان صادقا هز المشاعر ووصل إلى القلوب، وما قلته لك من الشعر هو قول شاعر صادق قال فيه: سأترك ماءكم من غير ورد، وذاك لكثرة الوراد فيه، إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه، ويرتجع الكريم خميص بطن ولا يرضى مساهمة السفيه. جميل جميل جدا، ولكنك يا براء أضفت بيتا رابعا عما سمعته منك، فماذا تقصدين؟ وما معنى قول الشاعر يرتجع الكريم خميص بطن ولا يرضى مساهمة السفيه؟ إن البيت واضح المعنى يا مولاي، فالشاعر يقصد أن الإنسان الكريم يرتجع عن مشاركة السفيه في طعام أو شراب حتى وهو في أشد حالات الجوع. يا ويلي، لقد جعلتني أخجل من نفسي، أيتها الجارية، بعد أن سمعت ما سمعت منك لن أقدر على البقاء لحظة واحدة. يا ويحي يا ويلي. مولاي انتظر يا مولاي. ما باله يجري هكذا؟ لقد خرج ونسي نعله. مولاي مولاي. واندفع الأمير مهرولا وعاد إلى القصر كما خرج منه متسللا، وكان دامع العينين حتى لم يشعر أنه حاف القدمين، وراح يؤنب نفسه على ما فعل ويستعيذ بالله مما حدث وما حصل. وكان الغلام فيروز وهو في طريق رحلته قد نسى رسالة الأمير في غرفته حيث وضعها تحت وسادته، فعاد سريعا إلى الدار ليأخذ الرسالة ويعود ليستكمل المشوار. وما أن دخل من الباب بدا على وجهه الغضب والاكتئاب، وسأل زوجته في دهشة وارتياب: لمن هذا النعل يا براءة؟ يخيل إلي أنه نعل مولانا الأمير. نعم هو نعل الأمير، فقد جاءنا زائرا وخرج ثائرا ونسي نعله. إذن فقد جاء الأمير هنا وهو يعلم أنني على سفر. نعم قلت لك إنه جاء وخرج قبل عودتك بلحظات. خرج حافي القدمين، وما الذي جعله ينسى نعله يا براءة؟ اسمع يا فيروز، سأحكي لك كل ما حدث، فلا تتسرع في ظنك أو حكمك. دعيني، لا تقفي هكذا في طريقي، إنني في عجلة من أمري، اتركيني. لن أتركك حتى تستمع إلي. قلت لك اتركيني، فأنا لم أعد إلا لأني نسيت رسالة الأمير، وقد أسرع الأمير في الحضور إلى داري وتأخرت أنا في تسليم رسالته. ابتعدي عن طريقي، ابتعدي. فيروز فيروز اسمعني. يا إلهي، أنا لا أصدق نفسي، ولكن لماذا كلفني الأمير بالخروج من المدينة بهذه الرسالة اللعينة؟ أراد أن يبعدني لكي يخلو له الجو مع زوجتي. أعوذ بالله من همزات الشياطين، أعوذ بالله. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل بعد عودتي؟ لي معك شأن آخر يا براءة، والله يفعل ما يشاء. إذن فقد ظن فيروز في زوجته الظنون. نعم، وخرج من داره كالمجنون، وواصل سيره إلى الوادي الكبير ليسلم رسالة الأمير. وبعد أن سلم الرسالة وعاد إلى القصر استدعاه الأمير على الفور ومنحه جائزة مالية كبيرة، فشكره فيروز وفي قلبي حسرة مريرة، وخرج من القصر فورا وقد أصر في نفسه أمرا. ما هو هذا الأمر الذي أصره الغلام يا عم صيام؟ وماذا حدث؟ احكي، لا تقطع الكلام. فماذا كان من أمره بعد ذلك يا عم صيام؟ اسمعي معي وخلي بالك معايا، فالليلة نصل إلى نهاية الحكاية. انظري يا براءة، لقد وهبني الأمير 100 دينار ذهب، ها هي. وقد عجبت أشد العجب لهذا الكرم والبذخ من مولاي الأمير. ولما تعجب يا فيروز؟ فالأمير يثق فيك ويحبك، وأنت تستحق لإخلاصك له الخير الكثير. لا لا، أغلب الظن أنه وهبني هذا المبلغ الكبير مكافأة لي على رحلتي الطويلة. ماذا تعني بقولك هذا يا فيروز؟ أفصح عن المعنى. المعنى في بطن الشاعر يا شاعرة. عموما فقد قررت أن أهبك هذه الدنانير، وسأشتري لك بها كلها أحسن وأجمل الثياب والهدايا، لك ولأمك ولأبيك. تشتري لنا هدايا بمئة دينار يا فيروز؟ نعم، هيستعدي لنذهب فورا إلى السوق، ومن السوق إلى بيت أبيك مباشرة. ولما العجلة في هذا الأمر؟ فلننتظر إلى الغد. لا، هيا أسرعي قبل أن ينفض السوق. من بالباب؟ افتح يا أبا شهاب، أنا فيروز. أهلا أهلا أهلا، ما هذه الزيارة المفاجئة يا فيروز؟ وحشتموني يا صهري العزيز. يا مرحبا يا مرحبا، تعالي يا ابنتي اجلسي هنا إلى جواري. خذي يا أم براءة هذه الهدايا، اشتريناها لكم اليوم من سوق المدينة. ما كل هذه الهدايا يا ابنتي؟ هل أمطرت عليكم السماء ذهبا أو فضة؟ إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة يا أبا شهاب، وإنما أمطر علينا مولانا الأمير 100 دينار، فاشترينا لكم بها تلك الهدايا. مباركة عليكم. بارك الله في مولانا الأمير وبورك فيكم يا أبنائي. أستأذنكم أنا الآن يا صهري العزيز، وسوف تبقى براءة عندكم هنا يوما أو بعض يوم حتى أحضر وأعود بها إذا أراد الله. على الرحب والسعة يا ولدي. وتوالت الأيام حتى مر أكثر من شهر، وظلت براءة عند أمها، وكلما سألتها عما بها لا تفصح عما في قلبها. ولم يسأل فيروز عن زوجته، ولما طالت عليها غيبته ولم يعرف والدها أي سبب لهذا الغضب، قال لابنته: والله يا ابنتي إنني في حيرة من أمرك، صارحيني يا براءة، ماذا حدث بينكما؟ لا شيء يا أبي، اتركه على حريته ليعد وقت ما يشاء. كيف نتركه يا براءة؟ لابد أن في الأمر شيء. اسمع يا أبو شهاب، إذا لم يحضر فيروز اليوم فاذهب وقضيه عند قاضي المدينة، لقد أهملها وتركها أكثر من شهر. هذا ما فكرت فيه فعلا يا أم براءة. افعل ما شئت يا أبي، ولكن أرجوك إذا ذهبت إلى قاضي القضاء قل له ما سأقوله لك الآن. لك علي هذا يا براءة، فأنا أعلم الناس ببلاغتك وفصاحتك وصراحتك. قولي ماذا تريدين أن أقول يا ابنتي؟ ما هي شكواك يا أبا شهاب؟ ماذا حدث من فيروز؟ يا سيد القاضي، إني أجرت هذا الغلام بستانا سالم الحيطان به بئر، وأشجاره مثمرة، فأكل ثمره وهدم حيطانه ثم تركه. ما قولك في هذا الكلام يا غلام؟ يا سيد القاضي، أنا تسلمت هذا البستان، ولكني سلمته إليه أحسن مما كان، فاسأل. هل سلم إليك الغلام البستان أحسن مما كان يا أبا شهاب؟ نعم سلمه لي، ولكنني أريد أن أعرف منه سبب رده إلي. ما قولك يا فيروز؟ أجب عن هذا السؤال. يا سيد القاضي، ما رددت البستان كرهة فيه، وإنما جئت يوما فوجدت به آثار الأسد، فخفت أن يغتالني فحرمت دخول البستان إكراما لهاك الأسد. السلام عليك يا قاضي القضاء. وعليك السلام يا مولاي، تفضل. لقد كنت خلف هذا الستار وسمعت كل ما دار بين فيروز وصهره، وأحب قبل أن تصدر حكمك أن أقول لفيروز: ارجع إلى بستانك مطمئنا، فوالله إن الأسد دخل البستان ولكنه لم يؤثر أبدا، ولا التمس منه ورقا ولا ثمرا ولا شيء على الإطلاق. وبعد حديث الأمير أحس فيروز أنه أساء الظن بزوجته، وتأكد من صدق الأمير وصراحته، فندم على فعلته، وقام على الفور وحسم الأمر وأعاد زوجته إلى الدار وقدم لها الاعتذار. نلتقي مع المقامات الرمضانية فتحية الإناوي، السيد ذكري، سليمان حسين. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.